وقد انفردوا بأعمالهم وجاءوا فرادا كما خلقوا وتركوا ما خولوا وراء ظهورهم، كما فعل بأشياعهم من قبل أي من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينهم وبين ما يشتهون. إنهم كانوا في شك مريب أي يحدث الريبة وقلق القلب، فلذلك لم يؤمنوا ولم يعتبوا حين استعتبوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.